نعم شيخ ناصر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هنا مكالمة من الجزائر، لو سمحتم معنا بعض الأسئلة يا شيخنا. هاتها ولا عليك. هنا في قريتي أمرني رجال الدرك بنزع القميص. لا تطيع. بماذا تنصحني يا شيخ يا شيخنا؟ لا تطيعه واسجد واقترب. يعني بعض الإخوان أصحوني قالوا لي بأن القميص يعني أمر ليس بواجب بل هو مستحب. يبدو أنك حليق اللحية. لست حليق اللحية يا شيخ. فإذا كنت موفور اللحية فلماذا بدأت بالقميص ولم تبدأ باللحية؟ حيث أن أولئك الظلمة الفجرة الذين ابتليتم بهم لا يأمرون صاحب القميص بنزع قميصه فقط، وإنما وبحلق لحيته. فلماذا أنت بدأت بالأدنى دون الأعلى؟ ولو أنك عكشت لأصبت، وإلا فهذا من تدليس الشيطان على بني الإنسان، لتقول كما قلت آنفا أن القميص السني مستحبة، وأنا أقول لك مثل ذلك. لكن أين أنت واللحية؟ فإذا أنت خلعت القميص هل رضي الظالم عنك؟ ستقول لا، أليس كذلك؟ إذا لماذا بدأت سامحك الله بالقميص وتركت اللحية؟ يا شيخ أنا لم أؤمر بنزع اللحية، أمرني فقط بنزع القميص فقط. لا، هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الأخبار لدي في كل ليلة تتوارد الأسئلة أنهم يأخذون الأوراق الثبوتية من المسلم الملتهي والمتقمص، ثم يقولون له اذهب واحلق لحيتك واخلع قميصك وتعال خذ أوراقك. هذا شيء متواتر، ولذلك فقولك أنهم لم يأمروك فإما أن تكون واهما، وإما أن يكونوا هم داهية، أي إنهم في أول الأمر يجثون نبضك فيقولون اخلع قميصك، فتخلع القميص ثم يقولون لك احلق لحيتك، فماذا تفعل؟ فلا تعالي مخلوق ولك يا شيخنا. لهذا الذي أنا قلت لك، لا تطيعه واسجد واقترب، لأن الأمر عندكم أصبح متواترا أنهم لا يرضون عن ذوي اللحى، أليس كذلك؟ نعم. فإذا أنت من هؤلاء الذين ليسوا براضين عنك. نعم. فلا تطيعه واسجد واقترب. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك.